أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، ورد عن مرة عن ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. كيف ينشرح الصدر؟ سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم: كيف شرح صدره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفتح وانفتح. فقال: يا رسول الله، وهل لذلك من علامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. وورد عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أكيس؟ يعني ألطف أرى، أي المؤمنين أكيس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرا وأكثرهم له استعدادا أولئك الأكياس. وإن النور إذا دخل القلب انفتح واستوسع. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل لذلك من علامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، وذكر الموت قبل النوم. إذا ينشرح الصدر أيها الإخوة. ألم نشرح لك صدرك؟ وانشراحه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم جواب لابن عباس لما سأله: أينشرح الصدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وينفتح. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن المؤمن يستطيع أن يسير في هذه الدنيا لا يحمل هما ولا يبالي بذنب إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاث: الإنابة إلى دار الخلود. ومعنى ذلك أيها الإخوة أن تجعل همك العودة إلى الآخرة حيث الخلود، ويكون ذلك من عمل الصالح قليله وكبيره. أعلاه في العقيدة شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناه الكلمة الطيبة وإماطة الأذى عن الطريق. وقد أدرك المسلمون أيها الإخوة ذلك. وقد ورد عن قاسم الجراحي قال: ذهبت إلى مكة حاجا، وبينما كنت أطوف سمعت رجلا يدعو بدعوة واحدة يكررها ولا يزيد عليها، يقول: إلهي، قضيت كل الحاجات ولم تقض حاجتي، إلهي، قضيت كل الحاجات ولم تقض حاجتي، يرددها ولا يزيد على ذلك شيئا. فلما انتهيت من الطواف أتيت إليه وسلمت عليه وقلت له: بارك الله فيك، سمعتك تدعو بدعوة لا تزيد عليها. قال: اجلس أحدث. قال: كنا سبعة أنصار اجتمعنا على الغزو في سبيل الله تعالى وفي ثمن من الشرور، وكانت المعركة وأسرنا نحن السبعة، وأدخلنا سجنا لمختلف اليوم الثاني، فنمت فرأيت فيما يرى النائم أن أبوابا سبعة فتحت من السماء، وعلى كل باب حورية من الحور العين. وجيء بالأول منا وضربت عنقه، فأسرعت الجارية الأولى وهبطت إلى الأرض وبيدها حرير لم أر مثله قط، فأخذت روحه بهذه الحريرة. وضربت عنق الثاني، فنزلت الجارية الثانية والثالثة والرابعة والثالثة. فلما جاء دوري استوهبني أحدهم فعفي عني، فركضت الجارية تحمل الحريرة تقول: ويلك، أي خير فاتك يا محروم، أي خير فاتك يا محروم. فها أنا أدعو بهذا الدعاء أتحسر على عمل لم أستطع أن أصل إليه. وبالفعل فيقضنا في اليوم الثاني وضربت أعناقنا الستة وعفي عني، فلا زلت أبتئس وأحزن لما فاتني من هذا الخير. أي خير فاتك يا محروم. ولذلك أدعو الله أن يقضي حاجتي، فأسرع إلى دار الإنابة فأكون مع هؤلاء السبعة. كانوا حريصين على عمل الخير جهادا كان أو كلمة طيبة، عقيدة كانت عقيدة كان العمل أو شقة ثمرة في سبيل الله عز وجل. فقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الإنابة إلى دار الخلود. وقد حرص نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن نثبت على العمل الصالح وإن قل. فقد روت عائشة رضوان الله تعالى عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. وورد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى أكثر صلاته قاعدا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن خير الأعمال أدومها وإن قل. وكان إذا فعل النبي عملا صالحا ثبت عليه، كان أثبت الناس عليه أن يديمه ويبقى ثابتا عليه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن الحسن البصري على المسلم أن لا يقصر في عمل صالح ولو بكلمة طيبة. لما جاءته الوفاة دخل عليه بعض الناس فسلموا عليه وقالوا: يا أبا سعيد، هل من كلمات تعظنا بها فننتفع بها وأنت في هذه الحالة؟ قال: نعم، إني مكلمكم بكلمات ثلاث أدخرها عند الله تعالى، ثم قوموا عني بعد ذلك واتركوني وما أنا عليه. قالوا: هات. قال: إذا أمرتم بأمر فكونوا أفعل الناس له، وإذا نهيتم عن فعل فكونوا أترك الناس له. إذا أمرتم بأمر فكونوا أفعل الناس له، وإذا نهيتم عن أمر فكونوا أترك الناس له، واعلموا أنكم على الآخرة مقبلون. والتجافي عن دار الغرور أيها الإخوة، وذلك إياك أن تطويك في غفلاتها فتلهو بمال أو أهل أو ولد عن الله عز وجل وعن ذكر آخرته. فكم من ناس فوتهم هذه الدنيا، وكم من ناس أخذتهم في ثناياها عندما نسوا وتناسوا وخلدوا إلى اللذات وخلدوا إلى الراحات. ليس معنى ذلك أن تعيش فقيرا أبدا لا، وإنما عليك أن تكون دائما على يقين أن هذه الدنيا لن تبقى ولن تدوم، فاحترز منها أن توقعك في زلاتها وشهواتها الحرام. أيها الإخوة المسلمون، هذا التجافي إنما يكون بأن تستعلي على الحرام وأن لا تتكبر فيها إن كنت ذليلا وأن تؤدي حق الله فيها. فقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان في جلسة يحدث أصحابه، فدخل رجل فقير وجلس إلى جانب غني، فانقبض الغني منه كف ثيابه، فتغير وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا فلان، أخشيت أن يعدو عليه غنى أو أن يعدو عليه فقر؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن في هذا نوع كبر، لأن في هذا نوع كبر، فقال: يا رسول الله، أو شر هو؟ الغنى شر؟ أو شر هو؟ قال: نعم، يعني في حالتك إذا استكبرت عليه صار شر. قال: نعم، لأن غناك يدعوك إلى النار، يعني بكبرك، وإن فقره يدعوه إلى الجنة بتواضعه. قال: يا رسول الله، كيف المخرج؟ كيف سبيلنا أخرج؟ قال: أن تحسن إليه. فقال الرجل: ما لي إليه حاجة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغني: استغفر. وقال للفقير: ادع إلى أبيك وسامحه. وقد ورد عن أحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديث صحيح الإسناد أن مؤمنين التقيا عند باب الجنة، أحدهما غني والآخر فقير، فدخل الفقير الجنة قبله بكذا وكذا، وحبس الغني محبسا طويلا ثم دخل الجنة. فجاءه الفقير قال: يا أبي، والله خشيت عليك، لماذا أصبت ذلك؟ قال: يا أبي، والله لقد حبست محبسا طويلا، أحاسب عن مالي من أين مدخله وأين مخرجه، ثم الحمد لله فقد التقينا في الجنة معا. إذا والتجافي عن دار الغرور. خطب معاوية بن أبي سفيان في مسجد دمشق مرة، وكان أبو مسلم الخولاني جالسا، فقال: يا معاوية، إنما أنت صبرا من القبور، إن جئت بشيء كان لك شيء، وإن لم تجئ بشيء فليس لك شيء. إنما أنت قبر من القبور، أي مصيرك إلى قبر من القبور، فإن جئت بشيء لله تعالى كان لك شيء، وإن لم تجئ بشيء لم يكن لك عند الله شيء. فكيف نحن أيها الإخوة المسلمون، وما حالنا من هؤلاء؟ فهل نتجافى عن دار الغرور؟ وهل نحاسب أنفسنا في كل يوم من أين أخذنا هذا المال وأين ننفقه؟ وهل أنبنا إلى دار الخلود فكنا مع الذاكرين العاملين الذين يخشون ربهم بالسر والعلانية؟ أما الأمر الثالث أيها الإخوة فهي ذكر الموت قبل أن ينزل من الموت. هذه صفة الأكياس أيها الإخوة. فقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يذكر الموت ويعلم أصحابه كيف يذكرونه. فقد ورد عن أنس قال: نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا نفسه قبل شهر من وفاته، فلما دنا الفراق جمعنا في بيت عائشة وقال: حياكم الله، رحمكم الله، بارك فيكم الله، وفقكم الله، قبل منكم الله، أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم، إني لكم منه نذير مبين ألا تعلوا على خلقه وعباده في أرضه، فإنه يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أكثروا من ذكر هذه اللذات. وكان قد مر عليه وآله الصلاة والسلام على قوم يضحكون وهم غافلون، فقال: أكثروا من ذكر هذه اللذات، فإنه ما ذكره إنسان وهو في وسع إلا ضيق عليه، وما ذكره إنسان في ضيق إلا وسع الله عليه. أسأل الله تعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المسلمون، سألني سائلا هل يباح للزوجة أن تغسل زوجها الميت، وهل يباح للزوج أن يغسل زوجته الميتة؟ ونجيب على ذلك إن شاء الله تعالى. لو فرضنا أن رجلا مات بين نسوة وليس فيهم رجال، مثل الكافر وما، وليس بين النسوة زوجته ولا محرم من محارمه، لا أم لا أخت لا عم لا خال، هذا رجال بين نسوة، وهؤلاء النسوة ليس فيهم زوجته وليس فيهم محرم من محارمه، لا يغسله أحد في هذه الحالة، وإنما تيممه امرأة عجوز بقماش، لا تمس يده ولا وجهه بقماش، حائل بينها وبينه، تيمم اليدين والوجه. وإذا ماتت المرأة بين رجال ليس فيهم زوج وليس فيهم محرم، فكذلك تيمم يممها أحدهم بخرقة، لا يمس جلدها وإنما يممها بخرقة. اتفق على ذلك الحنابلة والشافعية والجمهور. أما إذا كان إذا توفي الرجل وكان بين النساء زوجة أو محرم، أخته أو أمه أو عمته أو خالته أو جده، فقال الشافعية تغسله زوجته وهي مقدمة على المحرم عندهم، فإذا ما في زوجة أخت. وقال الحنابلة يباح للزوج أن يغسل زوجته عند الضرورة إذا ما في أحد معه، ولا في محرم كذلك، والزوج مقدم كذلك عند الشافعية، ولكن عند الحنابلة الزوج مقدم ثم المحرم، لا يمسها ولا يغسلها وإنما يسكب عليها الماء سكبا. إذا بالضرورة يباح، أما غير ذلك فالأصل أن يلي غسل المرأة الإناث ويلي غسل الذكور الذكور، فذلك إني داعي فأمين.